بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الأول من تعليقنا على كتاب البرهان في تناسب سور القرآن للإمام ابن الزبير الغرناطي رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب كتاب نافع تدبري مناسب لشهر رمضان، حيث يسلط الضوء على وجه التناسب بين السور القرآنية. فتعرف وجه المناسبة بين سورة البقرة والسورة التي سبقتها وهي سورة الفاتحة، والسورة التي تليها وهي سورة آل عمران، وهكذا تعرف مناسبة آل عمران للتي تليها، ثم مناسبة سورة النساء للمائدة إلى أن تأتي إلى آخر المصحف، بحيث يصبح الطالب بعد أن يدرس هذا الكتاب ويطلع على ما ذكره ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه على فهم وعلى دراية لماذا ألف القرآن ووضع ترتيب السور على هذا النمط، ويفهم وجه المناسبة في السورة الواحدة بين مواضيعها، ووجه مناسبة الموضوع الكلي للسورة مع موضوع السورة السابقة والسورة اللاحقة. وهو كتاب مختصر ليس فيه كثير تكلف، وحرص ابن الزبير الغرناطي رحمة الله تعالى عليه على أن يأتي بأوجه المناسبة من دون تكلف، أوجه المناسبة العلمية بلغة علمية صحيحة بعيدا عن التكلف ومحاولة إيجاد أوجه مناسبة قد لا يكون السياق يدل عليها. فنبتدئ رحلتنا مع هذا الكتاب مستعينين بالله. بعد أن ذكر ابن الزبير خطبة الكتاب قال: وبعد، فإني اعتبرت قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث مر معنا في كتاب فضائل القرآن لابن كثير، وعرفنا معناه الجملي، لكن هنا ابن الزبير الغرناطي يتحدث عن جزئية في هذا الحديث، فيقول: وتأملت ما أيد به عليه الصلاة والسلام، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من المعجزات سوى القرآن، فإذا بضروب لا يحصيها العد ولا تكاد تنحصر بالحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا، يشير إلى دليل القرآن، وما خص به صلى الله عليه وسلم من ساطع ذاك البيان، وما ذاك إلا لكون معجزته، أي معجزة القرآن، إلا لكون معجزته أوضح وأحكم وأهدى وأقوم. إذن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول إنه تأمل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة سوى القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيد بكثير من المعجزات، بالعشرات. هو نظر في هذه المعجزات، ثم نظر في معجزة القرآن لوحدها، فوجد أن معجزة القرآن تربو في الوضوح والإحكام والهداية والإقوام، كما قال، على كل تلك المعجزات، أي هي أعظم المعجزات. هذا الذي يريد أن يقوله، هي ما سوى القرآن هي معجزات، كنبوع الماء من بين أصابعه، وما حدثه من الشجر والحجر، هذه كلها معجزات صحيحة نافعة. لكن هو يقول إن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأجل هذه المعجزات هي معجزة القرآن. فإنما لماذا يراها هي المعجزة الأعظم؟ قال: فإنما ضمنت إلى الدلالة والشهادة إيضاح الطريق وأعلمت بحال كل فريق، أي معجزة القرآن بحد ذاتها جمعت بين كونها معجزة تدل وتشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هذه المعجزة أوضحت الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أحباب الكرام، لو أننا تأملنا في معجزات الأنبياء السابقين، هي المعجزة كانت تدل في حقهم على صدق هذا النبي، هي دليل على صدقه وشاهد على ذلك، كان أمرها يقتصر على هذا الحد. معجزة القرآن بالتحديد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل وشاهد على صدقه، ثم تضيف إلى ذلك أن هذه المعجزة بحد ذاتها أوضحت الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وأعلمت بحال كل فريق، فريق الجنة وفريق النار، ما مواصفات المؤمنين وما مواصفات الكافرين، ثم زادت بنقائها للمعتبر أي المتفكر، وبمشاهدتها للمدكر. أن هذه المعجزة نستطيع أن نشاهدها إلى يوم القيامة، كل العصور تستطيع مشاهدتها، وهذا هو المعنى الذي دل عليه الحديث السابق، كما ذكرنا في شرح ابن كثير، وإنما كان الذي أتيت وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أن معجزة القرآن معجزة مشاهدة إلى قيام الساعة، ليست خاصة بالجيل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف سائر المعجزات الأخرى. سائر المعجزات التي أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما شاهدها الجيل الأول، جيل الصحابة، ثم من بعدهم إنما نسمعها بالخبر ولم نراها. بخلاف هذه المعجزة، فإن معجزة القرآن معجزة ما زلنا نشهدها ونتلوها، وهي بين أيدينا، ونعتبر من خلالها تدلنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق مبعثه، وفي نفس الوقت توضح لنا الطريق إلى الله عز وجل، وتعلمنا بحال كل فريق، كما أخبر ابن الزبير رحمة الله عليه. ثم يقول: وقد اضطر من تأخر فيما سواها للخبر، أي ما سوى معجزة القرآن، المتأخرون عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم احتاجوا حتى يعرفوا تلك المعجزات الأخرى إلى الانتظار الأخبار أن تصل إليهم بالأسانيد الصحيحة، ولكن ليس الخبر كالعيان، فلله ما أعظمها معجزة باقية مدى الدهور والأزمان، وللمشاهدة حال لا ينكر وتعريف لا يتنكر. بالتأكيد المعجزة التي تشهدها بين يديك، أنت تراها بعينيك وأنت تتلوها بلسانك، هذه المعجزة التي أنت تحس بها عيانا ليست كالمعجزة التي نقلت إليك بالأخبار ولم تشاهدها. أثر هذه المعجزة في قلبك وعلى زيادة رصيدك الإيماني لن يكون كباقي المعجزات التي وصلت إليك بمجرد الخبر. إذن وللمشاهدة أي للحس حال لا ينكر وتعريف لا يتنكر، وفرق بين ما عرف بالمشاهدة وبين ما علم بمجرد الدليل. وحسبك سؤال نبي الله الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام، ألم يطلب من ربه سبحانه وتعالى فيقول: ربي أرني كيف تحيي الموتى، وكان جازما أن الله يحيي الموتى أصلا، لكنه أراد أن يحصل على عين اليقين، أراد أن يحصل على المشاهدة الحسية، لأن المشاهدة تزيد من الرصيد الإيماني وتزيد من مستوى اليقين وإن كان عندك الإيمان الجملي مسبقا. ثم قال: فالحمد لله الذي جمع لهذه الأمة الأمرين وخصها بالاعتبارين، أي من فضل الله على هذه الأمة أن الله عز وجل أعطى نبيها نوعين من المعجزات، المعجزات البيانية كما سيقول لك، فمن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم المستوضح اعتبارا بالبيان والمشاهد حسا بالعيان، أي أن الله سبحانه وتعالى جمع لنبيه عليه الصلاة والسلام بين نوعين من المعجزات. يقول: المعجزات البيانية التي مسلكها الاعتبار الذهني، والمعجزات الحسية، والمراد بالحسية هنا التي تشاهد بإحدى الحواس الخمس. فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يفهم من خلال الاستنباط أو الفهم أو التدبر الذهني دعونا نقول، وهذا الذي قصده، فمن معجزاته المستوضح اعتبارا بالبيان، ومنها ما هو المشاهد حسا بالعيان، أي ما يتعلق بالحواس الخمس، وهي السمع والبصر واللسان والشم والذوق. وكما لاحظوا ماذا عبر، لأن ننتقل لفكرة أخرى، وكما أن من تعامى في حياته صلى الله عليه وسلم عن نبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من معجزاته فهو ملوم مدحور ومأزور غير مأجور، فكذلك من تعامى عن آيات الكتاب وكأن لم يقرأ أذنه قارع من هذا الباب. يقول: الذي يتغافل عن آيات الله سبحانه وتعالى، عن هذه المعجزة العظيمة، ولا يتدبرها ولا ينظر في محاسنها ولا تزيده إيمانا، فحاله حال من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرى المعجزات الحسية كنبع الماء من تحت أصابعه وكلام الحجر والشجر معه إلى غير ذلك من المعجزات، ويتغافل عنها ويعرض عنها ولا يلتفت إليها. ولذلك الأمر خطير أحباب الكرام، الذي يعرض، يريد أن يقول ابن الزبير، الذي يعرض عن تدبر القرآن ولا يتأمل في معجزته وعظيم بيانه وإرشاده إلى الله عز وجل، حاله حال من أعرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن معجزاته الأخرى. لهذا يقول: ولهذا نبه الله تعالى بقوله: أفلا يتدبرون القرآن، ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وجهات اعتباره كثيرة. الآن بدأ ينتقل لموضوع الكتاب، فيقول: وجهات التدبر للقرآن كثيرة، ولسلف هذه الأمة ولخلفها مسالك في ذلك شهيرة. فهناك من يهتم مثلا بتدبر نفس الآيات والدخول في تفسيرها، هناك من يهتم بتدبر القرآن من خلال معرفة أسباب النزول، هناك من يتدبر في القرآن من خلال ملاحظة القصص القرآني، وهناك من يتدبر في القرآن من خلال الطريقة التي سلكها ابن الزبير، وهي معرفة وجه التناسب والارتباط بين سور القرآن. لذلك قال: وجهات اعتباره كثيرة، أي جهات التدبر وطرقه متنوعة. ولسلف هذه الأمة ولخلفها مسالك متنوعة في ذلك شهيرة. ثم قال: وإني تأملت منها بفضل الله وجوه ارتباطاته وتلاحم سوره وآياته إلى ما يلتحم مع هذا القبيل من عجائب شواهد التنزيل، فعلقت في ذلك ما قدر لي، أي كتب هذا الكتاب، هذا المرض أنه علقت، ثم قطعت به قواطع الأيام عن تتميم أو ثم قطعت به قواطع الأيام عن تتميم رومي من ذلك وعملي، أي أنه بدأ يكتب هذا الكتاب لكن على صورة أوسع، ثم صروف الدخر والحياة كما تمر بنا كانت تمر به، فمنعته من إكمال الكتاب ابتداء. فقال: فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على توجيه ترتيب السور. يعني الذي يظهر لي أن ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه كان شرع في تصنيف كبير جمع فيه بين البيان عن تلاحم سور القرآن ووجه تناسبها، وتلاحم الآيات بعضها ببعض، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، وإلى الوقوف على عجائب شواهد التنزيل، وهذا أمر أيضا عظيم. لكن هذا السفر الكبير لم يقدر أن يتم، لأن ابن الزبير انشغل رحمة الله تعالى عليه، فاقتصر بعد ذلك على كتابة كتاب مختصر في ترتيب سور القرآن، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذا الاختصار على بيان التناسب بين سور القرآن حتى لا يضيع الثواب بالكلية كما قال. وإن لم أرى في هذا الضرب الخاص شيئا لمن تقدم وغبر، هو يريد أن يقول أن هذا النوع من التأليف هو أول من سبق إليه من العلماء، ولم يجد مصنفا خاصا لأهل العلم سبقه في هذا الميدان، وإنما بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات، أي أن من سبقه من العلماء إنما كان كلامهم عن توجيه الارتباط والتناسب بين بعض الآيات فقط، وذلك في الباب أوضح ومجال الكلام فيه أفسح. أما تعلق يعني الكلام عن تناسب الآيات داخل السورة الواحدة أسهل، والميدان للكلام فيه فسيح، أما الكلام عن تناسب السور ففي الحقيقة فعلا يحتاج لجهد عالي، وأن يكون الإنسان يتكلم بعلم بعيدا عن التكلف. لذلك قال: أما تعلق السور ارتباطها على ما ترتب في الإمام، الإمام هو المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك نسخه عثمان رضي الله تعالى عنه، وإن كان الأكثر يسمي المصحف الذي نسخه عثمان هو يسمونه مصحف الإمام. فيقول: أما تعلق السور على ما ترتب في الإمام، أي في مصحف عثمان، واتفق عليه الصحابة الأعلام، فمما لم يتعرض له فيما أعلم، فيما يعلم هو لم يجد من تكلم في هذا العلم، ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر أو تقدم، فإن صلى أحد بعد فهذه الإقامة، أو أتم فمرتبط حتما بهذه الإمامة، أي إنسان باختصار سيأتي بعدي سيستفيد من كتابي، هذا الذي يريد أن يقوله، أي إنسان سيأتي بعدي فكتابي سيكون هو الإمام وهو الذي سينبني عليه كلام من جاء بعدي، فإن أنصف فلا بد أن ينشد إذعانا للحق وإنابة. ثم بعد ذلك يعني ذكر جزءا من بيت أقفز عنه، ثم يخبر أنه بعد أن أنهى من كتابة هذا الكتاب يعني أراد أن يرفعه لمقام السلطان في زمانه، يعني وهذا من داب كثير من أهل العلم، ليست طريقة أهل العلم كلهم على هذا المنوال، لكن كثير من أهل العلم كما فعل الجويني في الغياث وكما فعل ابن الزبير هنا، يعني بعد أن ينهي الكتاب فإنه يرفعه إلى السلطان في زمانه رجاء أن يكون ذلك فيه خير ونشر يعني للمودة وآصرة الخير بين هذا العالم وبين السلطان. وعموما السلاطين في زمانهم يعني في الجملة كان فيهم خير، كان فيهم خير، وإن شاب بعضهم شيء من السوء والأخطاء، لكن كان فيهم خير عموما في نصرة الإسلام والدفع عن حياض المسلمين. ثم الآن وضع ابن الزبير مقدمة للكتاب، وهذه مقدمة مهمة سيتحدث فيها عن موضوع أساسي، وهو: هل ترتيب السور أصالة في مصحف عثمان، هل ترتيب السور الذي وضع في مصحف عثمان واتفق عليه الصحابة، هل هو كان بتوقيف وقفوا عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدهم إلى هذا الترتيب، أم كان باجتهاد الصحابة وأجمعوا عليه؟ يقول: اعلم أولا أن ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره، هذا لا إشكال فيه قطعا، من غير خلاف في هذا بين المسلمين. وإنما اختلف في ترتيب السور على ما هي عليه الآن في مصحف عثمان، وكما ثبت في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي بعث بنسخه إلى الآفاق، وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب سوره وعمله فيه. فالآن هنا موطن الخلاف، هل هو توقيفي ما فعله عثمان بن عفان والصحابة اللجنة المسؤولة عن ترتيب المصحف، هل ما فعلته كان بتوقيف وأمر وشيء عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو مجرد الاجتهاد؟ فيقول ذهب الإمام مالك والقاضي الباقلاني فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قولي والجمهور من العلماء إلى أن ترتيب السور إنما وقع باجتهاد من الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض ذلك إلى أمته. هذا هو الرأي الأول، وسيعلق على هذه الآراء. وذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وبأمره، هو الذي أعلمهم كيف يرتبون السور. ولكل من الطائفتين جهات تعلق، وكلا القولين والحمد لله لا يقدح في الدين ولا يثمر إلا اليقين. فأقول مستعينا بالله، الآن سيبين وجهة نظر. اعلم أن الأمر في ذلك كيفما قدر فلا بد من رعي للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب، أي سواء قلنا إن ترتيب المصحف كان باجتهاد الصحابة وإجماعهم أو بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، في كلا الحالتين لابد أن الذي ألف المصحف على هذه الصورة التي بين أيدينا رعى التناسب بين هذه الصور ورعى التواصل بين المواضيع. يعني حتى لو كان الصحابة هم الذين اجتهدوا وأجمعوا، هل يعقل أن الصحابة وضعوا هذا الترتيب هكذا ببادئ الرأي أو بالمصادفة أو من دون رعي لمواضيع القرآن الكريم مواضيع السور؟ يقول كلا، حتى لو كان بالاجتهاد لابد أنهم التفتوا إلى هذه القضية. فيقول فإن كان الأمر بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم فبالتالي لا مجال للخصم بعد ذلك التحديد الجليل والرسم، يعني ما في أحد يتكلم بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان على القول الآخر، وإن كان مما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده، فقد أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده، وهم الأملياء بعلمه والمسلم لهم في وعيه وفهمه، هم الأئمة، هم السادة، هم الذين شاهدوا التنزيل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هم العارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع الكلمات، وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول مالك رحمه الله في حكاية بعضهم عنه، مع أن مالك أحد القائلين بأن ترتيب الصور اجتهادي من المسلمين. وكيفما دار الأمر فمنه صلى الله عليه وسلم عرف ترتيب السور، أي مهما دار الأمر، سواء قلنا أن الصحابة اجتهدوا وأجمعوا أو كان الأمر بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، في كلا الحالتين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألهمهم وأشار بترتيب السور. فإن كان بتوقيف قولي منه فهذا واضح، يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك بالقول. وأما إن قلنا إنه كان باجتهاد الصحابة وإجماعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألهمهم هذا الترتيب من خلال الفعل والإشارة. هذه خلاصة ما يريد أن يقوله، النبي صلى الله عليه وسلم يكون ألهمهم هذا الترتيب للسور على من خلال إشاراته. وهذا ما قصده مالك بقوله وإنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون، أي أنهم كانوا ينظرون في إشارات النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الذي كان يقوله، ومن خلال هذه الإشارات فهموا مراده في ترتيب السور. هذا إذا لم يكن كما قلنا هناك توقيف قولي. فإذا إنما الخلاف، إذا اختصر الآن ابن الزبير الغرناطي كل الحكاية فيقول إنما الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر، هل كان هناك قول من النبي صلى الله عليه وسلم صريح أو كان هناك إشارات وإيماءات وأفعال فهموا من خلالها المقصود في الترتيب وكان الاجتهاد منهم بناء على هذه الإشارات والأفعال، فهذا هو مضن الخلاف. فإن قيل إذا كانوا قد سمعوه منه صلى الله عليه وسلم كما استقر عليه ترتيبه، ففيما إذن أعمل الأنظار وأي مجال بقي لهم بعد للاختبار؟ فالجواب أن قد روينا في صحيح مسلم عن حذيفة فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ثم بعد ذلك قرأ النساء ثم بعد ذلك قرأ آل عمران، أنا اختصرت الحديث. فلما كان صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا للتوسعة على الأمة وبيانا لجليل تلك النعمة، كان محلا للتوقف حتى استقر النظر على رأي ما كان من فعله الأكثر، فهذا محل اجتهادهم في المسألة. أي إذا قلنا أن الصحابة هم الذين اجتهدوا في ترتيب السور بناء على إشارات وتنبيهات من النبي صلى الله عليه وسلم، ما موطن الاجتهاد إذا كان هناك إشارات وتنبيهات؟ فهو يقول موطن الاجتهاد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب مثلا على قراءة سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم سورة النساء. هو لا يقول لهم إن هكذا ينبغي أن تكون في المصحف، هو كان يواظب على هذا الترتيب في قراءته، في أكثر أموره، في أكثر تنبيهاته وإشارته. ففهم الصحابة ابتداء أن هذا هو الترتيب المقصود لهذه السور، البقرة آل عمران النساء. لكنه في بعض الأحايين كان يخالف هذا الترتيب، كما جاء في حديث حذيفة لما قام الليل قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم عاد إلى آل عمران. فهنا سيقع للصحابة شيء من الاجتهاد في أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتقديم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وفي موطن قدم النساء على آل عمران. فهنا يكون مجال الاجتهاد والترجيح من خلال النظر في أكثر أموره وأفعاله. فمثلا الصحابة استقرأوا أكثر أمور النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقدم في أكثر أحواله؟ كان يقدم آل عمران على النساء. ففهموا إذن هو في بعض المواطن صحيح قرأ النساء آل عمران، لكن في أكثر أموره وأحواله وإشاراته نبهنا على أن آل عمران مقدم على النساء. فبالتالي اجتهد الصحابة بناء على استقرائهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإشاراته. وهذا كله إذا قلنا الأمر بالاجتهاد. فبالتالي أحبابي لما نقول الصحابة اجتهدوا وأجمعوا على ترتيب المصحف، يريد ابن الزبير يقول إياك أن تظن أنه اجتهاد ببادئ الرأي هكذا من دون وجود مستند من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتنبيهاته. فبالتالي استرح، لابد أن هناك تناسب بين هذه الصور. هذه الخلاصة، لأن البعض قد يشوش ويقول إذا كان الأمر باجتهاد الصحابة وإجماعهم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لن يكون هناك تناسب بين السور، بل على كلا القولين لابد وأن هناك تناسب بين السور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس لهذا الترتيب إما بقوله الصريح وإما بفعله وإشاراته. ثم يشهد لما بنينا كتابنا هذا على، يشهد للفكرة التي بنينا عليها هذا الكتاب ووجود التناسب بين السور القرآنية، ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة عن أناس من أهل المدينة قال الحكم أرى فيهم أبا جعفر، أنه أحدهم أبو جعفر، قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة يقرأ بسورتين، في الركعة الأولى من صلاة الجمعة يقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية المنافقون. فقالوا فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم، وأما سورة المنافقين فييأس بها المنافقين. هذا فيه إشارة إلى هناك ارتباط إذن بين موضوع سورة الجمعة وموضوع سورة المنافقين التي تأتي مباشرة بعدها في ترتيب المصحف. فسورة الجمعة بشارة للمؤمنين، وسورة المنافقين هي نذارة وتيئيس للمنافقين. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا التناسب. بالتالي الصحابة الذين كتبوا ونسخوا المصحف في زمن عثمان لما وضعوا سورة الجمعة ثم بعدها وضعوا سورة المنافقين، هم التفتوا إلى هذا، نظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بهاتين السورتين، نظروا أنه كان في صلاة الجمعة دائما كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين. إذا عرفوا أن هناك تناسب بين موضوع السورتين، فهذا فيه إشارة إلى أنهما هكذا ترتبان في المصحف. ثم نظروا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بسورة الأعلى وسورة الغاشية، في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، فعرفوا أن هناك تناسب بين هاتين السورتين وأن هناك إشارة في ترتيبهما وهكذا. فيريد أن يبين إذن ابن الزبير أن الموضوع الذي سلكه له أصل وليس هو من بنات أفكاره، وهو وجود التناسب بين السور، وهذا كلام صحيح، لكن إذا كان ذكر هذه التناسبات بعيدا عن التكلف، بعيدا عن التكلف. قلت ومن ظن، لأن يقول ابن الزبير ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة، يعني الذي يرى أن ترتيب السور في القرآن هو مجرد اجتهاد، من ظن من هؤلاء أنهم أن الصحابة لم يراعوا في ذلك التناسب بين السور والاشتباه بين مواضيعها فقد سقطت مخاطبته. هذا لا تخاطبه، دعك من، وإلا فما المراعى وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالقطع. كلام علمي يقول ابن الزبير. الآن الصحابة لما كتبوا المصحف في زمن عثمان بن عفان، هل كتبوه بناء على وقت النزول على حسب ترتيب نزوله؟ قطعا لا، لم يكتبوا القرآن على حسب ترتيب نزوله. طب إذا كانوا لم يكتبوه على حسب ترتيب النزول، إذا ما هو الأساس الذي بنوا عليه هذا الترتيب؟ هذا هو السؤال العلمي المطروح. إذا كان الصحابة لم يكتبوا القرآن من أوله إلى نهايته على أساس وقت النزول، طيب إذا لابد وأن يكون هناك معيار وضعوا عليه هذا التأليف. لا يمكن أحبابي أن يكون هذا التأليف مجرد مصادفة ويجمع كل الصحابة عليه، لا يمكن، غير منطقي هذا الكلام. فبالتالي لابد وأن هناك ارتباط وتناسب بين السور عقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه كان ترتيب هذه السور بهذه الطريقة. يقول ابن الزبير بعد ذلك: ألا ترى أن سورة البقرة، وهي سورة مدنية أي نزلت في المدينة بعد الهجرة، تقدمت سور القرآن جميعها بتوقيفه صلى الله عليه وسلم في الصحيح المقطوع به. انظروا إلى الحديث الذي في هامش 7، كان صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. أليس هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سورة البقرة وآل عمران تكون في بداية المصحف، وأن سورة آل عمران بعد سورة البقرة؟ لاحظوا، هذا هو المقصود بالإشارات التي فهم الصحابة من خلالها كيف يرتبون المصحف، أو كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يرتب المصحف. ثم يقول: وتقدم المدني على المكي في ترتيب السور، وتقدم المدني أي تقدم السور المدنية، وتقدم المدني على المكي في ترتيب السور والآي كثير جدا. فإذا سقط تعلق المكان بترتيب النزول، يعني إذا كان القرآن لم يرتبه الصحابة بناء على وقت نزوله، لم يبقى إذن أساس لترتيب المصحف إلا رعي التناسب والاشتباه وارتباط النظائر والأشباه، يعني وجه التناسب بين مواضيع السور هو الذي حكم هذا الترتيب. وتدبر بعقلك وضوح ذلك في عدة سور كالأنفال وبراءة، ارتباط موضوع سورة الأنفال ببراءة واضح، وارتباط موضوع سورة الطلاق بالتحريم واضح، وارتباط موضوع سورة التكوير بالانفطار واضح، وارتباط موضوع سورة الضحى بسورة الشرح واضح، وكذلك الفيل وقريش، وكذلك المعوذتين، إلى غير هذه السور مما لا يتوقف في وضوحه من له أدنى نظر. وقد مال القاضي أبو محمد بن عطية رحمة الله عليه في ترتيب السور، الآن سيذكر قولا ثالثا. هو ذكر ابتداء أن هناك من يرى أن ترتيب السور كله بالاجتهاد، اجتهاد الصحابة وأجمعوا عليه، وكان هذا الاجتهاد مبنيا على إشارات النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهاته. القول الثاني لا، أن ترتيب السور هو بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بقول صريح منه. الآن سيذكر قولا ثالثا، وهذا مر معنا أظن في كتاب ابن كثير، هذا قول ابن عطية رحمة الله عليه المفسر المشهور، يقول في ترتيب وقد مال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية في ترتيب السور إلى القول بالتفصيل، وأن كثيرا من سور القرآن قد كان علم ترتيبها في أيامه صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفصل. وأشار كلامه إلى أن ما سوى ذلك يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده، ولم يقطع القاضي أبو محمد في هذا القسم بشيء. يعني يريد أن يقول أن القرآن على قسمين، هناك قسم ترتيب السور فيه بتوقيف صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قسم آخر كان الترتيب فيه بناء على اجتهاد الصحابة وعلى إجماعهم عليه، وهذا الاجتهاد والإجماع اعتمد على الإشارات والإيماءات، ولم يكن هناك صريح قول من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القول إذن جاء بين القولين السابقين، أن هناك جزء منه صرح النبي صلى الله عليه وسلم بترتيبه، وجزء منه أعطى له إشارات وتنبيهات، والصحابة بنوا اجتهادهم على هذه الإشارات والتنبيهات. ثم يقول ابن الزبير: وظواهر القرآن شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما نص عليه، ويبقى قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع. المهم يريد يقول ابن كثير، عفوا ابن الزبير، يريد أن يقول أن كلام ابن عطية في الحقيقة قد يكون هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب لو أننا استقرأنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هو ذكر بعض الشواهد، بعد ذلك بدأ يذكر بعض الشواهد على كلامه، أنا لا أطيل عليكم، أختم بالفكرة الأخيرة هنا. فإن قيل فقد كان يجب على ما أشرت إليه أن يكون القول بالتوقيف أكثر وأشهر، والأمر على خلاف ذلك، فإن مالكا والقاضي، يعني بناء على كل هذا الكلام السابق، يعني ختم فيقول: فإن قيل فقد كان يجب بناء على ما قدمته يا ابن الزبير أن يكون القول بالتوقيف أكثر العلماء عليه وأشهر بين أهل العلم، مع أن الأمر على خلاف ذلك، أكثر أهل العلم على أن ترتيب المصحف اجتهادي، فإن مالكا والقاضي أبا بكر من المتكلمين وأكثر أهل العلم قائلون بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة وقد مر. فالجواب عن ذلك يعني باختصار، يعني لماذا أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن القرآن ترتيبه بالاجتهاد؟ من الصحابة. طبعا الاجتهاد اتفقنا المبني على الإشارات والتنبيهات. لماذا أكثر أهل العلم لم يذهبوا إلى أن القرآن توقيفي كله في ترتيبه، أو لم يختاروا قول ابن عطية؟ لماذا أكثر أهل العلم ذهبوا إلى القول أن ترتيب جميع سور القرآن كان بالاجتهاد؟ فيريد أن يقول هنا ابن الزبير، فالجواب أن الآثار المستفيضة والمقطوع به منها إنما ورد ذلك في الأكثر، ولم يرد فيها بين كل سورتين لسورتين. ولا شك أنه إذا بقي بعض ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين جرى القول المشهور عليه وصح اعتماده. إذن يعني وأنا هنا أجاب بجواب، قد نتفق مع ابن الزبير على هذه الإجابة وقد نختلف معه. هو يقول أنه لأنه لم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان وجه المناسبة، أو عفوا لم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الترتيب بين كل سورتين سورتين سورتين، وإنما كان كلامه صلى الله عليه وسلم جمليا في هذا الباب، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ترتيب السور اجتهادي. وهكذا يقول الآثار المستفيضة والمقطوع به منها إنما ورد ذلك في الأكثر، ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين. ولا شك أنه إذا بقي بعض ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين جرى القول المشهور عليه. يعني ويقول أن كثير من السور النبي صلى الله عليه وسلم نص على ترتيبها، وبقي هناك أيضا عدد لا بأس به من السور لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيبها. فبالتالي قول جمهور أهل العلم أن ترتيب المصحف اجتهادي بناء على هذا العدد الذي لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتصريح الترتيب فيه. لكن يعني التوجيه بهذه القضية أشعر أن فيه شيء من التكلف، يعني ليس هذا هو الموطن النظر، وإنما القضية قضية أدلة. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الأدلة تشير أن ترتيب سور المصحف في جلها في أغلبها اجتهادي. نعم اجتهادي بناء على الإشارات والتنبيهات لكنه اجتهادي. وطائفة أخرى ذهبت إلى أنه توقيفي، وطائفة مثل طائفة ابن عطية ذهبت إلى التفصيل. فلا داعي أن ندخل في هذه التحكمات ما دمنا خلاص اتفقنا على الأصل أنه مهما كان القول في طبيعة ترتيب السور فلا بد وأن هناك مستند وأن هناك معيار لهذا الترتيب، وبناء على هذا المعيار أو ملاحظة هذا المعيار سنمضي في كتاب البرهان في ملاحظة ما علاقة السور بعضها ببعض. حتى لا أطيل في هذا الموضوع نبدأ بسورة الفاتحة أم القرآن. سنتكلم باختصار عن موضوع السورة الجملي ثم السورة التي تليها وهي سورة البقرة، ونلحظ هذه الارتباطات. وهنا أنا أنصح أحبائي الطلبة بأن يرسموا مخطط لمواضيع سورة البقرة كما سيذكره ابن الزبير، ويعرفوا هذه المواضيع كيف ارتبطت بالموضوع العام لسورة الفاتحة حتى يكون هناك وعي في أثناء قراءة القرآن. سنبدأ بسورة الفاتحة مستعينين بالله. يقول قد ذكر الناس كيفية تضمنها مجملا لما تفصل في الكتاب العزيز بجملته، أي ما ورد تفصيله في كل المصحف من سورة البقرة إلى سورة الناس ورد مجملا في سورة الفاتحة. تصوروا ما ورد تفصيله من سورة البقرة إلى سورة الناس ورد مجملا في سورة الفاتحة، كيف ذلك؟ الآن أحبابي الكرام يقولون القرآن من سورة البقرة إلى سورة الناس ما هدفه؟ أن يرسم للناس طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى من خلال القصص، من خلال الأمثال التي ضربها الله، من خلال الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. القرآن من أوله إلى من سورة البقرة إلى سورة الناس إنما أتى ليبين تفاصيل الهداية، ليبين تفاصيل الهداية. وسورة الفاتحة أجملت موضوع الهداية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. لما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الآن أنت تطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي طلبت من الله الهداية له، بل تطلب في كل ركعة من صلاتك أن يهديك الله إليه، جاء تفصيله من سورة البقرة إلى سورة الناس. كل المصحف إنما هو لتفصيل الصراط المستقيم وبيان أصحابه وضوابطه وما نهاية السعداء وما نهاية الأشقياء. ثم سورة الفاتحة تكلمت عن هذا الصراط المستقيم، أن هناك من التزمه وهم الذين أنعم الله عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهناك من ابتعد عنه وهم صنفان غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي الحكاية، هناك صراط مستقيم نسأل الله الهداية إليه وهو الصراط الذي سلكه الأنبياء والصالحون وأتباعهم، وهناك من تنكب عن هذا الصراط وذهب به ذات اليمين وذات الشمال وهم المغضوب عليهم والضالين، اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم من الكفرة. إذن ذكر الناس كيفية تضمنها مجملا لما تفصل في الكتاب العزيز بجملته، وهو أوضح وجه في تقدمها سوره المكرمة. يعني لو سألك سائل لماذا ابتدأ ترتيب المصحف بسورة الفاتحة، ماذا تكون الإجابة؟ تكون الإجابة أن سورة الفاتحة اختصرت كل مواضيع السور التي تليها، لذلك تقدمت على جميع سوره المكرمة. كل السور من البقرة إلى الناس إنما تذكر تفاصيل الصراط المستقيم، وسورة الفاتحة تذكره جملة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حكاية المصحف إلى نهايته هي في هذه الجملة، انتبهوا لهذا المعنى الشريف. ثم هي مما يلزم المسلم حفظه، وبالتالي لا بد للمصلي من قراءتها ثم افتتاحها بحمد الله سبحانه وتعالى، وقد شرع في ابتداءات الأمور. أيضا إذا عرفنا السبب الأول لتقديم سورة الفاتحة أنها مجمل لما ورد تفسيره في القرآن، ثانيا أنه لا بد لكل مسلم أن يحفظها، فالصحابة وضعوها في بداية القرآن، ثالثا أنها ابتدأت بالحمد لله سبحانه وتعالى، وقد شرع في ابتداءات الأمور، أي أن حمد الله سبحانه وتعالى مشروع في ابتداء الأمور، فبالتالي وضعوها في ابتداء المصحف ليبدأ الإنسان قراءة القرآن وقراءة المصحف من الحمد لله. لكن هذا الوجه قد لا يكون قويا، هذا الوجه، لأن هناك أكثر من سورة ابتدأت بالحمد، مثل سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لماذا إذن لم توضع سورة الكهف في بداية المصحف؟ فلذلك الوجه الأول الذي ذكره والتعليل الأول هو، والله تعالى أعلم، هو الأحكام في هذا الأمر، وليس لمجرد أنها ابتدأت بحمد الله، لأن هناك عدة سور بدأت بحمد الله. ثم قال: وأوضح إذن وقد شرع في ابتداءات الأمور، وأوضح الشرع فضل ذلك، أي فضل الحمد، وأخذ به كل خطيب ومتكلم، فكل خطيب يبدأ بالحمد وكل متكلم يبدأ بالحمد. ثم فيها تعقيب الحمد له سبحانه بذكر صفاته الحسنى: الرحمن الرحيم، والإشارة بعد ذلك إلى إرسال الرسل في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لو نظرت في قوله اهدنا مع قوله صراط الذين أنعمت عليهم، ثم نظرت في سورة الأنعام في قوله تعالى عن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ها أنت تعرف إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أول ناس أنعم الله عليهم من هم؟ هم الرسل، أنعم الله عليهم بالهداية وبالإرسال. ففي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيه إشارة إلى إرسال الرسل، وهذه مسألة عقدية كبرى. وذكر افتراق الخلق بعد ذلك بذكر المهتدين الذين أنعم الله عليهم، وذكر المغضوب عليهم والضالين. ثم أن ملاك الهدى بيده سبحانه، أن سورة الفاتحة أشارت إلى أن ملاك الهدى، من الذي يملك لك الهداية؟ هو الله سبحانه وتعالى، لذلك عليك أن تطلبها منه، فتقول دائما في سورة الفاتحة: إياك نعبد، العبادة طلب للهداية إليه، وإياك نستعين، فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى على الوصول إلى الهداية، لذلك أنت تقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فأنت قلت: إياك نستعين، نستعين على سلوك درب الهداية والوصول إليها. وهذا كله أشفى شيء في بيان وجه التقديم، انتهى الأمر. لاحظوا كيف أن الكلام مختصر مبسط، لكنه في الحقيقة فيه إشارات عالية. لو أنك في كل صلاة وكلما قرأت المصحف انتبهت إلى هذه القضية في سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك ربطها بما في سورة البقرة كما سيأتي معنا، ستجد أن الأمور أصبح فيها لذة، وأصبحت تفهم لماذا سورة البقرة بمعالجاتها وردت بعد سورة الفاتحة. إذن انتهينا هكذا من سورة الفاتحة، وعرفنا مختصر ما فيها من المسائل، أن سورة الفاتحة تدل على أن المسلم عليه أن يطلب الهداية للصراط المستقيم، وهذا الطريق طريق الصراط المستقيم هو طريق الرسل، وهذا فيه إشارة إلى بعث الرسل وطريق أتباع الرسل، وأن هناك من انصرف عن هذا الصراط من المغضوب عليهم والضالين، فعليك أن تحذر منهم، وعليك أن تعرف أن الذي يهديك إلى هذا الصراط المستقيم هو الله، فاطلب الاستعانة منه. هذه باختصار الأفكار. ثم قال: سورة البقرة لما قال العبد، لاحظوا كيف يربط الآن بين السورتين، لما قال العبد بتوفيق ربه اهدنا الصراط المستقيم، الله عز وجل، ها أنت قلت في سورة الفاتحة: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، فأجابك الله عز وجل في سورة البقرة وفي مطلعها: ذلك الكتاب لا ريب فيه، تريد الصراط المستقيم، إذن ها هو هذا الكتاب بين يديك، لا ريب ولا شك ولا مرية فيه، هو الذي يقودك إلى الصراط المستقيم، هو مطلوبك وفيه أربك وفيه حاجتك الوصول إلى الهداية، وهو الصراط المستقيم. لذلك قال ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تطلب الهداية، اهدنا، إذن هذا الكتاب هدى للمتقين الذين يقولون اهدنا الصراط المستقيم، والذين يخافون من حال الفريقين المغضوب عليهم والضالين. فاتخذوا وقاية من، فاتخذوا هؤلاء المتقون اتخذوا وقاية من العذاب، من العذاب خوف ربهم وتقواه، اتخذوا وقاية من العذاب خوف ربهم وتقواه بامتثال أمره ونهيه. نعم. ثم أشير من الأعمال إلى ما يستجر سائرها من قبيلي البدنيات والماليات بيانا للصراط المستقيم. إذن أنت تريد الصراط المستقيم، هذا الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى لهذا الصراط المستقيم. ثم هذا الصراط المستقيم لا بد حتى تلتزمه أن يكون هناك أمور تلتزمها ونواهي تبتعد عنها. فابتدأت بذكر الأمور التي عليك أن تلتزمها، واقتصر على أمرين ابتداء: الصلاة وهي رأس العبادات البدنية، والزكاة وهي رأس العبادات المالية. ذلك قال ثم أشير في مطلع سورة البقرة من الأعمال إلى ما يستجر سائرها. فمن حافظ على الصلاة حافظ على غيرها عموما، ومن حافظ على الزكاة والإنفاق جره ذلك إلى غيرها. إذن ما يستجر سائرها من قبيلي البدنيات والماليات، وهذا كله بيانا للصراط المستقيم ما زلنا نبينه. فقيل في وصف المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وحصل من هذا حصر الفعل والترك الضابطين لجميع الأعمال كيفما تشعبت، كما مهد في التفسير عند ضم ما ورد هنا إلى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني هنا ابن كثير دخل في مسألة دقيقة، وهي أن الأمر في بداية سورة البقرة بالصلاة والزكاة هو ليس فقط مجرد الأمر بذات الصلاة وبذات الزكاة، بل هو أمر برأس العبادات البدنية ورأس العبادات المالية، وفي ضمنه نهي عن الفحشاء والمنكر. كيف ذلك؟ يقول: لو أنك جمعت هذه الآية مع آية سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ستجد أن الأمر بالصلاة، وهذا من دقيق الملاحظ في الحقيقة، يعني أشكر ابن الزبير على هذه الفائدة الجليلة، يقول لك: إذا أمرك الله بالصلاة فهو فعليا يأمرك بالصلاة ويصرفك عن جميع المناهي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالأمر بالصلاة ليس مجرد أمر بالصلاة، بل هو يقودك إلى سائر العبادات البدنية وينهاك ويصرفك عن الفحشاء والمنكر. والأمر بالزكاة يقودك إلى سائر العبادات المالية. طيب، قال ثم بين لهم قدر النعمة عليهم في طلب الهدى من الله في قولهم اهدنا. يعني ما زال الله عز وجل يبين لهم في مطلع سورة البقرة قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم لما هدانا وهداكم أحباء الكرام للصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، بين سبحانه وتعالى من الذين لم يهدهم إلى هذا الصراط، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم. ليعلموا أن الهدى من عنده سبحانه وتعالى، فليلحوا في الطلب ويتبرأوا من الدعاء حول أو قوة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هنا الله سبحانه وتعالى صور حال الكافرين، كيف أن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وأسماعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فلا يبصرون الهداية للصراط المستقيم. فأنت يا من طلبت الهداية للصراط المستقيم، انظر في حال هؤلاء الكافرين كيف أن الله صرفهم عن هذا الصراط. فعليك دائما أن تستعين بالله، وأن تستعيد بالله من أن يختم على قلبك وأن يطمس على بصيرتك. ثم نبه على الإخلاص أيضا، وأن يكون قولهم اهدنا الصراط المستقيم صادرا عن يقين وإخلاص بعيدا عن النفاق. فذكر أحوال المنافقين بالتفصيل حتى لا يشبه من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وبسط لهم من حال هؤلاء المنافقين في 13 آية ما يوضح لهم طريق الهدى الواضح إذا حذروا من شكوك هؤلاء وحيرتهم، فقالوا اهدنا عن يقين وإخلاص. فعندما تقول أنت اهدنا الصراط المستقيم، أنت تريد أن تتبرأ أيضا من طريق المنافقين. فلذلك فصل الله سبحانه وتعالى حال أهل النفاق، ثم بعد ذلك ذكر أحوال بني إسرائيل، ذكر أحوال بني إسرائيل وإمهالهم على مرتكباتهم. يعني لماذا سورة البقرة عالجت موضوع بني إسرائيل بهذا التفصيل؟ هل عمرك فكرت في هذه القضية؟ الآن ابن الزبير يربط لك هذا الموضوع بالمواضيع السابقة فيقول: ثم ذكر أحوال بني إسرائيل وإمهالهم على مرتكباتهم ومعاملتهم بالعفو، والله سبحانه يمهلهم ويعفو عنهم ويصفح، ومع ذلك أصروا على تنكب طريق الهداية، وذلك مبين لسعة رحمته. لما قلت الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، تذكر هنا رحمة الله في بني إسرائيل ابتداء، كيف أنه شملهم بها، ثم بعد ذلك لما أغضب الله عز وجل حل عليهم السخط، وذلك مبين لسعة رحمته. وأعلم تعالى أن أفعالهم تلك مما أعقبهم أن ضربت عليهم الذلة، أو ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. وهذا كله ورد في سورة البقرة تحذيرا لمن طلب سلوك الطريق المستقيم من حالهم، وإعلاما لعباده أن المتقين المستجاب لهم عند قوله اهدنا الصراط المستقيم ليسوا في شيء من ذلك، لأنهم قالوا اهدنا عن يقين وإخلاص متبرئين من الدعاوى. يعني لما تقول اهدنا الصراط المستقيم بدك تتعرف على كل قصة بني إسرائيل حتى تعرف حال هؤلاء القوم الذين أعرضوا عن الصراط المستقيم، وكيف أن الله عفى عنهم مرة ومرتين وثلاث، وتجاوز عنهم وأنعم عليهم بالنعم العظيمة، ومع ذلك كانوا يجادلون ويحاورون وينصرفون ويمارون ويقتلون الأنبياء. فيا من يقول اهدنا الصراط المستقيم، ليس طريق هؤلاء هو الطريق المستقيم. ثم أعقب تعالى تفصيل أحوال هؤلاء بقوله: وإذ ابتلى، يعني بعد أن ذكر الله قصة بني إسرائيل وأحوالهم في نهاية الجزء الأول من البقرة تقريبا آخر صفحتين ونصف من، يقول الله سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ليبين أحوال المصطفين من أو المصطفين من أهل الصراط المستقيم. يبين سبحانه وتعالى أحوال أهل الصراط المستقيم، فأنبأ تعالى بحال إبراهيم وإتمامه ما ابتلاه به من غير توقف ولا بحث عن علة. أي كيف أن إبراهيم عليه السلام، وقال وهي أسنى أحوال العباد، يعني هنا وقعت مقارنة بين إبراهيم عليه السلام وبين من قبله من بني إسرائيل، من قبله طبعا في الذكر، وإن كان بني إسرائيل في الزمن بعده. إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى، لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى، هل جادل؟ هل مارى؟ هل تعنت؟ هل بدأ يسأل التفاصيل كما كان بنو إسرائيل يسألون موسى عن تفاصيل البقرة؟ كلا، الله يقول عن حال أنبيائه الذين اصطفاهم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله ابتلى إبراهيم، وإبراهيم انصاع لهذا البلاء ولم يجادل ولم يناقش ولم يعترض على الله، وهذه أسنى أحوال العباد، يفعلون العبادات من دون: لماذا يا رب؟ ولعلك قصرت، ولعلك يا رب خففت عنا، ولعلك رخصت لنا، وهذا بخلاف حال بني إسرائيل. فأنت إذا نظرت إلى سيرة بني إسرائيل، هي سيرة المجادلة والنقاش مع الأنبياء والمماراة وعدم الانصياع مباشرة للأمر، لا يسيرون على قوال الأنبياء إلا بعد تعنت ومشقة، بخلاف الذين اصطفاهم الله للصراط المستقيم كإبراهيم ومن سار على نهج إبراهيم، فإنهم يسيرون على أوامر الله من غير توقف ولا بحث عن علة. إيش يعني ولا بحث عن علة؟ يعني ما بقولوا ليش ربنا فرض علينا خمس صلوات، طيب لماذا الظهر أربعة مش خمسة؟ ما ببحث عن هذه التفاصيل، ينصاع. لكن حال الإسرائيليين وأشباه الإسرائيليين من بني جلدتنا كثرة الدخول في هذه الأمور، ما بنصاع لأمر الله حضرته حتى يبدأ يناقش وينازع في كل مسألة. فنسأل الله من هذا الطريق، فإنه ليس طريق الصراط المستقيم. لذلك يقول: وفي طرف من حال من قدم من بني إسرائيل، وهذا الموضع مما يعضد ما ظهر في قصة أمر بني إسرائيل بذبح البقرة من وجوه الحكمة، فتوقفوا وشددوا بعد إساءتهم الأدب مع نبيهم. جميل هذا. الآن سورة البقرة إنما سميت سورة البقرة لأن فيها قصة موسى مع بني إسرائيل في موضوع ذبح البقرة، وأبرز سمة في هذه القصة هي أن بني إسرائيل كانوا يماحكون ويجادلون، وسألوا موسى: ادعو لنا، اسأل لنا ربك، ما أوصافها؟ ما لونها؟ ما علامتها؟ فبقوا يعسرون ويبحثون ويناقشون، وليس هذا حال المسلم. إذا سورة البقرة إذا أنت ركزت من بدايتها حتى نهاية الجزء الأول ومطلع الجزء الثاني، كانت تحذر من حال بني إسرائيل في طريقة تعاملهم مع الشرائع الإلهية، كثرة الاعتراض، كثرة السؤال، سؤال ليس سؤال المتعلم بل سؤال المتعنت، سؤال الذي يشدد على نفسه. يخبرنا الله سبحانه: يا من قلتم اهدنا الصراط المستقيم، احذروا من حال بني إسرائيل في تعنتهم ومجادلتهم لأنبيائهم، انظروا كيف فعلوا في قصة البقرة، وانظروا إلى حالهم من بدايتها إلى نهايتها. إذا قصة بني إسرائيل أخذت مساحة كبيرة من الجزء الأول، ثم انظروا يا أمتي في أو يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا في حال الذين سلكوا الصراط المستقيم بحق، وهم إبراهيم وإسماعيل وذرية إسماعيل وذرية يعقوب، الذين يخبر الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. واضح فعلا في ارتباط بين هذه المواضيع. فإبراهيم وذرية الذين ذكرهم الله في نهاية الجزء الأول هم مثال من سلك الصراط المستقيم بدون تعنت ومجادلة وتشديد على أنفسهم، ومن ذكرهم الله من بني إسرائيل فهم مثال على من تعنت وشدد وشق على نفسه فشق الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا كله تبصير بمعالم الصراط المستقيم. طبعا هناك بعض الأمور يعني أتركها لكم، ثم يعني أعقب ذلك بما نسبوا لإبراهيم وبنيه بعد أن بين حاله: أم تقولون إن إبراهيم، فبين فساد اليهودية والنصرانية وبرأ نبيه إبراهيم والأنبياء منهم، لأن بني إسرائيل كانوا ينسبون إبراهيم إلى طريقتهم ويقولون إبراهيم كان منا وكذلك ينسبون. فالله بين أن إبراهيم وأبناؤه لم يكونوا أبدا على طريقة بني إسرائيل. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. هذه في آخر جزء الأول. ثم ذكرهم بوحدانيته فقال: إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وبين سوء حال المشركين وأنهم لاحقون باليهود والنصارى في انحرافهم عن الصراط المستقيم وحيدتهم أي بعدهم عن الجادة. ووقع تنبيه هؤلاء بدون ما تضمنه تنبيه بني إسرائيل من التقريع والتوبيخ لفرقان ما بينهم. لاحظوا هذه الجزئية التي لاحظها ابن الزبير الغرناطي، أن تأنيب الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل في القرآن أشد من تأنيبه لمشركي العرب، وتأنيبه سبحانه وتعالى للنصارى أشد من تأنيبه أيضا، أخف عفوا من تأنيبه لبني إسرائيل. يعني أكثر ناس أنبهم الله سبحانه وتعالى في القرآن هم اليهود، وتأنيبه لمشركي العرب وللنصارى أقل من تأنيبه لليهود، مع أنه أنبهم لكن أقل من تأنيبه لليهود، وذلك لطبيعة اليهودية التي ما زلنا نعايشها في يومنا هذا للأسف في مقارعتنا مع بني إسرائيل. خلص الله سبحانه وتعالى الأمة منهم ومن شرهم. إذن ووقع تنبيه هؤلاء أي مشركي العرب بدون ما تضمنه تنبيه بني إسرائيل من التقريع والتوبيخ. لماذا؟ قال: لفرقان ما بينهم، أي لبعد ما بين الطائفتين، فكفر اليهود وتعنتهم واعتداؤهم على مقام الإله أشد والعياذ بالله، لأن كفر أولئك كفر اليهود كفر تعنيت بعد مشاهدة الآيات الكثيرة والمعجزات الباهرة. لكن الله قال: وجعلنا قلوبهم قاسية. ومتى بين شيء في الكتاب العزيز من أحوال النصارى أيضا فليس على ما ورد من مثله في بني إسرائيل، لنفس لما ذكر أي لنفس العلة. النصارى أنبهم الله وذمهم وبين أحوالهم، لكن ليس بالدرجة التي بين فيها حال بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل جاءهم من الآيات والبينات والإنعام الإلهي، لكنهم سبحان الله إلى يومنا هذا قوم بهت. لذلك قال: وخطاب مشركي العرب فيما أشير إليه دون خطاب الفريقين. إذا لو أردت أنك ترتب في المصحف أي الفرق الله عز وجل شدد في خطابها أكثر شيء، اليهود، ثم بعد ذلك النصارى، ثم بعد ذلك مشركي العرب. طب لماذا مشركو العرب أقل من النصارى؟ لأن النصارى في النهاية كانوا أصحاب كتاب، عندهم الإنجيل لكنهم حرفوه ولعبوا به، أما مشركو العرب فلم يكن عندهم أصلا كتاب، لم يكن عندهم كتاب، وإنما هم كانوا أتباع يسمعون من هنا ومن هنا. فلما كانوا ما عندهم كتاب، الله سبحانه وتعالى لم يعاتبهم بنفس الدرجة التي عاتب فيها النصارى، ولم يعاتب النصارى بنفس الدرجة التي عاتب فيها اليهود، لكثرة الآيات التي وصلت اليهود، لكثرة الآيات التي وصلت اليهود. طيب، إذن وضم مفترق أصناف الزائغين في أصناف ثلاثة، إذن وهم اليهود والنصارى وأهل الشرك، وبهم يلحق سائر من تنكب عن هذا الطريق، فيلحق باليهود منافقو أمتنا ممن ارتاب بعد إظهار إيمانه وفعل أفاعيلهم من المكر والخديعة والاستهزاء، اقرأوا هذا الكلام بتمعن، ويلحق بالنصارى من اتصف بأحوالهم ممن كان عنده جهل وإعراض عن تعلم أمور دينه فانحرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى بسبب الجهل والابتعاد عن العلم، وكذلك وبالمشركين كل من جعل لله ندا، أي ويلتحق بالمشركين كل من جعل لله ندا فعبد صنما أو عبد بهيمة أو عبد دينارا وما شابه ذلك، واعتقد فعلا لغيره تعالى على غير طريقة الكسب. هذه الجملة اقفزوا عنها في الحقيقة، أنا عليها عندي فيها نظر. ثم قال والمجوس لاحقون بأهل الشرك. إذن والشرك أكثر هذه الطرق السيئة تشعبا، يعني الشرك تفاصيله كثيرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النمل، ومن فعل أفعال من ذكر ولم ينتهي به الأمر إلى مفارقة دينه والخروج في شيء من اعتقاده خيف عليه أن يكون ذلك وسيلة إلى اللحوق بمن تشبه به. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يعني هنا يشير أن الإنسان فعلا قد يكون مثلا هو ما زال تحت دائرة الإسلام، لكن فيه خصلة من خصال المنافقين، أو فيه خصلة من خصال المشركين، أو فيه خصلة من خصال اليهود، أو فيه خصلة من خصال النصارى. فأنت عندما تقرأ خصال اليهود والنصارى والمشركين الذين ضمهم الله في سورة الفاتحة وهم الذين ابتعدوا عن الصراط المستقيم، عليك أن تحذر من أن تكون فيك خصلة من خصالهم، لأنه مع الوقت إذا بقيت هذه الخصلة تنمو فيك شيئا فشيئا ورويدا رويدا قد يصبح حالك كحالهم وتخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. ثم ذكر تعالى في أول آية ليس البر أن تولوا وجوهكم، بعد أن انتهى هذا التفصيل لأحوال الكفار بأصنافهم الثلاث يهود ونصارى والمشركين، وحذر الله من هذه الطرق، وبين صفات أيضا المنافقين بالتفصيل في بداية السورة، كل هذا من أجل بيان اهدنا الصراط المستقيم، عليك أن تنتبه لهذا الملحظ. ثم ذكر تعالى في أول آية ليس البر أن تولوا وجوهكم، ما لزم المتقين لما بين لهم ما هو خروج عن الصراط المستقيم وحذروا منه، أعقب بذكر ما يلزمهم. فابتدأ من هنا بذكر الأحكام الشرعية، تبدأ من هنا ذكر الأحكام الشرعية، أحكام القصاص، أحكام الصيام، أحكام الجهاد، أحكام الحج، أحكام الدين، أحكام الطلاق. لاحظوا من هنا من عند ليس البر حتى نهاية السورة إلى قوله آمن الرسول بما أنزل إليه، كلها أحكام متنوعة في الصيام والحج والجهاد والنفقة والطلاق والإيلاء إلى غير ذلك والرضاع. طيب كل هذه الأحكام ما علاقتها بسورة البقرة وبسورة الفاتحة؟ أنت قلت اهدنا الصراط المستقيم، فبين الله لك في بداية سورة البقرة أن الصراط المستقيم الدلالة عليه في هذا الكتاب، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بين لك رأس العبادات البدنية ورأس العبادات المالية، ثم بعد ذلك شرع القرآن في تفصيل طويل لأحوال الذين خرجوا عن الصراط المستقيم وصفاتهم حتى لا تتشبه بهم، ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى ما هي الأمور التي يجب أن يلتزمها من يريد أن يسلك الصراط المستقيم، وما هي الأحكام المطلوب منهم أن يفعلوها. فبقي على هذا المنوال من عند ليس البر أن تولوا وجوهكم يفصل الأحكام التي تلزم أهل الصراط المستقيم حكما بعد حكم حكما بعد حكم، إلى أن وصلنا إلى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. طبعا أثناء سرد الأحكام هناك أيضا تنبيهات إلهية وإرشادات وقرع وزجر، لكن في الجل كان أحكام تفصيلية فقهية إلى قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والسؤال الآن حتى لا أطيل عليكم، لماذا ختمت السورة بآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه؟ ليبين سبحانه وتعالى بعد ذكر كل هذه الأحكام أنكم أيها المؤمنون المتقون يا من تطلبون الهداية للصراط المستقيم أعطيتكم هذه الأحكام المتنوعة، وعليكم أن تقبلوها بالتسليم والخضوع والانقياد، وتقولوا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وتؤمنوا أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر السورة. عليكم أن تستقبلوا هذه الأحكام التي علمتكم إياها في هذه السورة استقبال الموقن الذي لا يعترض على ربه ولا يشدد على نفسه ولا يتعنت، ولا يكون حالكم كحال بني إسرائيل الذين قصصتهم عليكم في بداية السورة. انظروا فعلا هذا التناسق العجيب وهذا الفهم من ابن الزبير الغرناطي لمواضيع سورة البقرة، كيف أنها أولا أرشدت لطريق الهداية وهو القرآن الكريم، ثم بينت أحوال الذين تنكبوا عن هذا الصراط وأعرضوا عنه بالتفصيل، ثم بينت قصة إبراهيم وأنه مثال لمن سلم لأحكام الله سبحانه وقبلها من دون نزاع، ثم بعد ذلك شرعت في بيان الأحكام المطلوبة منا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل، يعني مرت على مجموعة كبيرة من الأحكام الأساسية، ثم ختمت ببيان حال المؤمنين وهم يتلقون هذه الأحكام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فهذا تفصيل يبين لنا علاقة ارتباط مواضيع سورة البقرة بعضها ببعض وما ارتباطها بموضوع سورة الفاتحة. أنا كنت أتمنى أن أشرح لكم كلمة كلمة، لكن يعني أظن أنني سجلت ساعة كاملة وإن كنت لم أخطط لهذا، لكن حتى يتم الأمر بفهم ووعي، وإن شاء الله السور الأخرى سيكون الموضوع فيها أقصر بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. تقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام وأعاننا على استغلال ساعات رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.